أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. في كتاب إكمال الدين أو كمال الدين وتمام النعمة للشيخ الصدوق عليه الرحمة قال: حدثنا أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني رضي الله عنه، وهذا من مشايخ الصدوق الذي يروي عنه كثيرا مترضيا عنه، وقد وثقه في نفس الكتاب في رواية من الروايات حول الإمام الحجة عجل الله فرجه، يرويها عن الإمام الكاظم عليه السلام، يقول: لم أسمع هذا الحديث إلا من أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني رضي الله عنه بهمدان عند منصرفي من حج بيت الله الحرام، وكان رجلا ثقة دينا فاضلا رحمة الله عليه ورضوانه. فواضح وثاقة الرجل. قال: طبعا أنا أيضا أروي لك هذه الرواية، مو رواية مرسلة، وإنما أيضا زي ما يقولوا بإجازتي أو من عن مشايخي في الإجازة، مثلا السيد حسين الشهرودي من مشايخنا في الإجازة، عن والده سماحة آت الله العظمى السيد محمود الشهرودي، عن المحدث النوري، عن الشيخ الأنصاري الشيخ الأعظم الأنصاري والسيد محمد حسن الشيرازي صحفة والتنباك، عن مشايخهما بطرقهم المنتهية إلى أصحاب الكتب الأربعة وغيرها، عن الأصول الأربعمائة المروية عن المعصومين عليهم السلام. فعندنا طرق، يعني طرق علمائنا، حتى عن يروى عن علماء السنة وبخاري وغير بخاري، فهذه الرواية أيضا بالسند المتصل. قال الصدوق عليه الرحمة: حدثنا أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني رضي الله عنه قال: حدثنا علي بن إبراهيم عن أبيه إبراهيم بن هاشم القمي، عن عبد السلام بن صالح الهروي اللي هو أبو الصلت الهروي، فهذا السند صحيح. قال: سمعت دعبل بن علي الخزاعي يقول: أنشدت مولاي الرضا علي بن موسى عليهما السلام قصيدة التي أولها مدارس آيات خلت من تلاوة ومنزل وحي مغفر العرصات، فلما انتهيت إلى قولي: خروج إمام لا محالة خارج يقوم على اسم الله والبركات، يميز فينا كل حق وباطل ويجزي على النعماء والنقمات، بكى الرضا عليه السلام بكاء شديدا، ثم رفع رأسه إلي فقال لي: يا خزاعي، نطق روح القدس على لسانك بهذين البيتين، فهل تدري من هذا الإمام ومتى يقوم؟ فقلت: لا يا مولاي، إلا أني سمعت بخروج إمام منكم يطهر الأرض من الفساد ويملأها عدلا كما ملئت جورا. فقال عليه السلام الإمام الرضا، فقال: يا دعبل، الإمام بعدي محمد ابني، وبعد محمد ابنه علي، وبعد علي ابنه الحسن، وبعد الحسن ابنه الحجة القائم المنتظر في غيبته المطاع في ظهوره، لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله عز وجل ذلك اليوم حتى يخرج فيملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا. دل هذا الحديث بكل وضوح على أن الإمام المهدي عجل الله فرجه هو ولد الإمام الحسن العسكري، الحسن بن علي العسكري، ما بأي يعني لبس. هذه من الأدلة الصريحة التامة سندا ودلالة على أن الإمام المهدي سلام الله عليه هو ابن الإمام الحسن العسكري. لهذا الإمام الرضا يقول: الإمام بعدي محمد ابني محمد الجواد، وبعد محمد الجواد ابنه علي الهادي، وبعد علي الهادي ابنه الحسن ابن علي العسكري، وبعد الحسن العسكري ابنه الحجة القائم المنتظر. وهكذا روايات نأتي إن شاء الله عليها تبركا وتيمنا، لعلها إن شاء الله تصل إلى 40 من الروايات الصحيحة أو المعتبرة من أوثق المصادر في الدلالة على وجود وولادة الإمام المهدي سلام الله عليه. ارجع إلى حديثنا حول نظرية الوجود الذهني. طبعا خلصنا البحث، الآن سريعا نقول خلاصة الكلام حول نظرية الوجود الذهني في عدة نقاط أعرضها فهرسة، ونقلنا هاي العبارات ونقلتكم كثير منها. النقطة الأولى إن إذا تحب تكتب اكتب، أنا أسردها سريع عشان ننتقل إلى المرحلة الثالثة في انقسام الوجود إلى الرابط والمستقل أو إلى ما في نفسه وما في غيره. زين. النقطة الأولى أن الماهية محفوظة في كلا الوجودين الذهني والعيني للشيء غير الكون في الأعيان كون بنفسه لدى الأذهان. والصورة الإدراكية من مقولة الكيف النفساني حقيقة وبالذات. لماذا؟ لانطباق حد الكيف النفساني عليها حقيقة ولترتب الآثار الحقيقية عليها التي منها طرد الجهل عن العالم. ما لنا أصالة الوجود يعني ترتب الآثار من شيء الآثار نفس الكلام. فالاندراج إنما هو لترتب الآثار، فهي كيف النفساني حقيقة لترتب الآثار. فصورة الإدراكية وجود عيني ظاهرة روحية مجرد عن المادة والهيولة، ولكن النفس عين المعقولات والمعقولات عين النفس. هذه من الكلمات الجامعة، خوش كلمة هذه حلوة. المعقولات عين النفس التي بها تبصر، والنفس عين المعقولات، اتحاد العقل والمعقول. والمحاكاة والمطابقة الماهوية التامة معتبرة في الوجود الذهني، الماهية واحدة في كلا الوجودين خلافا لمن يقول بنظرية الشبح أو غير ذلك، الإضافة أو المدرسة السلوكية. نقطة ثانية، البحث في الوجود الذهني جار في العلم الحصولي في العلم الاكتسابي الذي ينقسم إلى تصور وإلى تصديق. ولهذا السيد الشهيد الصد حاول أن يثبت وجود الواقع الموضوعي لهذا العالم بالطريقة الاستقرائية، تراجع الأسس المنطقية، فإن هذا الكتاب مخصص لهذا الغرض، يريد أن يقول بأن معرفتنا بالعالم معرفة استقرائية، وليد أن يثبت بحساب الاحتمالات وبالأسس المنطقية للاستقراء وجود الواقع العيني الموضوعي للعالم. البحث في الوجود الذهني جار في العلم الحصولي للعلم الحضوري، علم الحضوري كعلم الإنسان بنفسه، علم المجرد بذاته. زين، هذا واحد. وأن كل علم حصولي اكتسابي مرجعه إلى علم حضوري كما سيأتي في مرحلة 11 اللي هي مرحلة العقل والعاقل والمعقول. راح نقول هناك العلم الحصولي يرجع بالنتيجة للعلم الحضوري. ما قلنا في الدرس الماضي بأن النفس لا تتعلم بالأشياء الخارجية مباشرة، وإنما يتعلق العلم مباشرة بالمعلوم بالذات. المعلوم بالذات علم حضوري، إفاضة، اتحاد من النفس بالوجودات المجردة، تفاض على النفس هذه الصور الإدراكية على قدر الاستعداد. تفصيله يأتي. بس الآن كقاعدة عامة أن كل علم حصولي اكتسابي هو في النتيجة مرجعه إلى علم حضوري لاتحاد المعلوم بالذات مع النفس المجردة، لاتحاد المعلوم بالذات أي الصورة الإدراكية مع النفس الناطقة المجردة. فالمعلوم بالذات، الصورة الإدراكية المعلومة بالذات، علم حضوري لا علم حصولي، يعني لا واسطة بين المدرك بالذات وبين المدرك. المعلوم بالذات هو الصورة الإدراكية، معلوم بالعرض هو الوجود الخارجي، والعلم الحضوري متعلق مع المعلوم بالذات. هي هذه الصورة الإدراكية من زاوية متحدة بالنفس فهي علم حضوري، من زاوية أخرى هي وجود ذهني إذا قيست إلى الخارج تكون كاشف عن الخارج. لهذا يقولوا القطع كاشف بذاته تكوينا عن شنو خارج. النقطة الثالثة، لا بد، هذه تقدمت في الدرس السابق، يعني انتزعناها واستخلصناها، قلنا بأن النفس كانت جاهلة بالأشياء الخارجية بالعالم من حولها. الآن حصل علم لكل حادث سبب، صحيح، لكل معلول إلا قضية عقلية بديهية. فمن من أين جاء هذا العلم للإنسان؟ هذا العلم اكتسابي، هل هو صار شريك الباري؟ قلنا شريك الباري ممتنع. هل هو من نفسه يوجد لنفسه العلم؟ لا. هل الطبيعة المادية تفيض عليه الوجود المجرد لأن العلم ظاهرة غير مادية؟ أم لا؟ مفيض الصور العلمية الإدراكية، جزئية كانت، مثالية كانت أو كلية عقلية، لابد أن يكون وجود مجرد أرقى مرتبة من هذه النفس المجردة. لابد من مفيض للصور الإدراكية، لأن النفس من حيث العلم والإدراك هي بالقوة بالإمكان بالاستعداد لا بالفعل، وخروجها من القوة إلى الفعل، وقل ربي زدني علما، خروجها من القوة إلى الفعل بحاجة إلى مخرج، إلى معط، إلى علة تفيض عليها هذا العلم. ولا بد أن يكون وجودا مجردا عن المادة، لأن العلم كيف ما فرض هو شنه؟ وجود مجرد عن المادة. عاد قلنا بأن العلم كما قال الملا هادي السبزواري بأنه ليس من مقولة الكيف والعرض، من مقولة الجوهر، أو قلنا بأنه من مقولة الكيف نفساني، فعلى كلا الرأيين أو القولين أو الاتجاهين النتيجة هي أن العلم ظاهرة أو حقيقة مجردة عن المادة، لأن أكو اتجاه يقول بأن العلم من مقولة شنه؟ الجوهر. احنا سيد طباطبائي هني اختار أن العلم من مقولة الكيف النفساني، أي من الأعراض وليس من الجوهر. مهم مو مهم هذا، المهم في الموضوع شنه؟ أن الإدراك حقيقة مجردة، عاد حقيقة جوهرية أو حقيقة عرضية ظاهرة مجردة، هذا على حسب المباني والاختيارات. خلافا لمن زعم من الماديين في نظرية المعرفة بأن الإدراك لا يعدو أن يكون ظاهرة مادية، ظاهرة تسلجية. النقطة الرابعة هذه مهمة عن صدر المتألهين، نقلتكم إياها. الوجود الذهني غير الذهن. الوجود الذهني الذي هو الصورة الإدراكية مقيسة إلى الخارج غير الذهن، فإن الذهن اللي هو قوة التعقل قوة الإدراك هو من حقائق الوجود العيني. الذهن حقيقة خارجية، حقيقة عينية، كما أفاده صدر المتألهين في الأسفار بقوله شداد، قال والوجود الذهني غير وجود الذهن، فإن الذهن في نفسه من الأمور الخارجية، وما يوجد فيه بوجود مطابق لما في الخارج محاك لما في الخارج يقال له الوجود الذهني. لذلك الشيء الذي لا تترتب عليه آثار أو لا يترتب عليه ذلك الشيء ما يترتب على وجوده الخارجي. واضح هذه النقطة؟ الوجود الذهني ليس إلا مجرد اصطلاح فلسفي معناه حكاية وكاشفية الصورة الإدراكية لما في الخارج. ومن هذه الناحية قلنا إنه لا تترتب عليه الآثار، أي آثار الوجود العيني. يجي واحد يشكل ويعترض يقول شلون لا تترتب عليه الآثار الوجود الذهني؟ أدكو علم يطرد الجهل عن العالم. يقول لا، دي مغالطة، هذا فهم خلط اشتباه. كيف؟ لأن الوجود الذهني هو اصطلاح معناه حكاية الصورة الإدراكية للواقع الخارجي. فالصورة من هذه الناحية مرآة كاشفة لا تترتب عليها آثار الوجود الخارجي. يعني صورة النار الذهنية ليست هي النار الخارجية المحرقة، صح ولا لا؟ وإنما الطارد للجهل عن العالم مش الوجود الذهني المقيس إلى الخارج، وإنما هو العلم. ولهذا إن العلم حقيقة من حقائق هذا الوجود، الله علم كله. فهل هو وجود ذهني؟ لا، هو كما قال بهمنيار في التحصيل ايش قال؟ فأصلت الوجود حقيقة الوجود أنه في الأعيان، وكيف لا يكون في الأعيان ما هذه حقيقته. بعد النقطة الخامسة، إن تفسير الإدراك تفسيرا ماديا كما في المدرسة السلوكية أو نظرية فرويد في الشعور واللا شعور أو المادية الديالكتيكية، نقلنا هذا عن فلسفتنا سريعا ومختصرا، ينتهي في نهاية المطاف إلى نظرية جورجياس. نسينا هذا، تحدثنا عن جورجياس أول ما بدينا الفلسفة، اللي شي يقول لا يوجد شيء، نقطة الأولى. نقطة ثانية، لو وجد شيء لا يمكن معرفته، إنكار قدرة العقل البشري أو الإنسان على معرفة الواقع الخارجي، إن هذه هي السفسطة. ثلاثة، قال حتى لو أمكن معرفته لا يمكن تفهيمه وتعليمه. فالمهم، تفسير الإدراك تفسيرا ماديا ينتهي بنا إلى طريق مسدود، وهو إنكار قدرة الإنسان أو العقل البشري على اكتشاف الواقع الخارجي على ما هو عليه. ونحن في نظرية المعرفة في الوجود الذهني شو نقول؟ نقول بضرورة، مو بس أهمية أو ممكن أو غير، بضرورة المحاكاة والمطابقة التامة الماهوية بين الوجود الذهني والوجود العيني، لأن العلم الحصولي اللي هو المعرفة التصديقية، الجسر الرابط بين الفكر والوجود، بين الذهن والخارج، لا بد فيه من المطابقة الماهوية التامة، لا نظرية الشباح أو المثل، وإلا يلزم شنو؟ بعد نقطة سادسة سريعة، أنه أدلة الوجود الذهني في الواقع يعني تدل على تجرد النفس الإنسانية، ذلك أن الإدراك إذا كان من مقولة الكيف والعرض، مقولة الكيف النفساني، هو قائم بهذه النفس الإنسانية، وإذا كان الإدراك ظاهرة غير مادية، ظاهرة روحية مجردة، فمتعلق الإدراك أو محل الإدراك لو صح التعبير يكون شنه؟ يكون أمرا مجردا عن المادة. والخلاصة أن الإدراك كيفما فرض فهو حقيقة مجردة عن المادة، سواء كان إدراكا علما جزئيا حسيا مثاليا أو كان كليا عقليا. وهذا معناه أن شنه؟ الصور الإدراكية ثابتة مستمرة مع وجود الإنسان. ولعله هني إشارة لما يتكلم في الروايات الشريفة أنه إذا أذنب العبد ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء أو داتاب محيط أو نكتة بيضاء، لعله قريب من هذا المعنى، مسألة أنها ظاهرة روحية يعني حقيقة غير مادية، إما أن تكون كمال للنفس لأنها في سياق ما خلق له الإنسان، أو تكون في الجانب الآخر، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. هذه خلاصة المرحلة الثانية في الوجود الذهني. المرحلة الثالثة في انقسام الوجود إلى ما في نفسه وما في غيره، وانقسام ما في نفسه إلى ما لنفسه وما لغيره، وفيها ثلاثة فصول. هذه المرحلة أشبه بالبحث التحليلي، بالبحث الفكري النظري التحليلي. قلنا أكثر من مرة بأنه بناء على نظرية أصالة الوجود، نقول الواجب، واجب الوجود، موجود بذاته لذاته، صح لو لا؟ موجود بذاته لذاته. أما بذاته فهذه نسميها الحيثية التقييدية، صح لو لا؟ يحتاج حيثية تقييدية. حتى الممكن الوجود، ممكن الوجود موجود بذاك، كقولك الإنسان إنسان بذاته لا بإنسان آخر، الوجود موجود بذاته لا بوجود آخر. نعم، المائز بين الواجب والممكن أن الواجب وجود لذاته، وجود مستقل غني على الإطلاق، والممكن وجود رابط، وجود لغيره، وجود مفتقر في صميم هويته وكنهه الوجودي لو صح التعبير، يعني في ذاته. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، بدي الآية، والله هو الغني الحميد. هذا نسميه الفقر الإمكاني، هذا راح يمر عليه إن شاء الله في الحكمة المتعالية. خلاصة أن كلا الواجب والممكن لا يحتاج إلى حيثية تقييدية، لكن الحيثية التعليلية ممكن الوجود موجود بذاته، مو معنى أن ليس له خالق وليس له علة في وجوده، وإنما معناه أنه كما تقول الجسم جسم بذاته، البياض أبيض بذاته، ولكنه من جانب آخر لا إشكال بحاجة إلى شنه حيثية تعليلية. هذا واضح. فإذا لا يحتاج حمل الوجود على نفسه إلى حيثية تقييدية حتى في ممكن الوجود، لأن الوجود موجود بذاته كما أن الإنسان إنسان بذاته، ولكنه بحاجة إلى حيثية تعليلية، فهو موجود لغيره. وهذا معنى العنوان. لاحظ العنوان من جديد، قراءة سريعة. في انقسام الوجود إلى ما في نفسه وما في غيره، زين، وانقسام ما في نفسه إلى ما لنفسه وما لغيره. أما الأول إلى ما في نفسه وما في غيره، هذا إشارة إلى ما يسمى بالوجود المستقل والوجود الرابط، اللي قرأ حلقة ثانية أو ثالثة من أصول السيد الشهيد الصاد مر عليه بحث المعاني الحرفية. نقول معنى اسمي ومعنى، المعنى الاسمي هو المعنى المستقل، والمعنى الحرفي هو المعنى، هو هذا نفس الموضوع بحث تحليلي. ندخل إلى صميم الفصل الأول. قال السيد الطباطبائي رحمه الله: الفصل الأول الوجود في نفسه والوجود في غيره. عندكم هذا العنوان؟ نعم. زين. قال: من الوجود، نبغى نمر عليه هاي المرحلة بحث تحليلي، يعني صور الفكرة الآن يعني صورة إجمالية عن المرحلة واضحة. فقد جينا في الفصل الثاني مسألة شوية يبغى لها كلام. من الوجود ما هو في غيره ومنه خلافه. في غيره يعني المعنى الحرفي، ولهذا شو يقولوا في الحرف علماء النحو واللغة العربية؟ الحرف كلمة دلت على معنى في غيرها. ولهذا احنا هم معاني حرفية، كنا حروفا عاليات في الأزل متعلقات في ذراع على القلال، يعني عالم الإمكان في نظر العرفاء، نظر العرفانية في العرفان النظري، عالم الإمكان هو معنى حرفي بالنسبة إلى ذات الباري سبحانه وتعالى، ملتفت لهذا المعنى، هذا التوحيد الأفعالي. وهذه الكلمات أطلقها السيد الشهيد الصد في آخر محاضرة اللي عنوانها عن حب الدنيا، لما يتكلم عن أمير المؤمنين سلام الله عليه، ويتكلم عن مرتبة يعني درجة العشق الإلهي، يقول بأنه لم يكن يرى شيئا إلا ويرى الله قبله ومعه وبعده، ينظر إلى الأشياء على أنها معان حرفية. سامعين هذا للسيد الله يرحمه؟ فالخلاصة هي هذا: عالم الإمكان برمته من ذراته ومجراته وملكه وملكوته هو معنى حرفي بالنسبة إلى الباري سبحانه وتعالى. هذه النظرة، يعني هذه القراءة الفلسفية، تفسير الوجود في النظرية العرفانية. وبالحقيقة أن فلسفة الحكمة المتعالية تبغى توصلهم إلى هذه الرؤية الفلسفية. واضح؟ لا جبر ولا تفويض ولا كن أمر بين أمرين. من الوجود ما هو في غيره ومنه خلافه، وذلك أن إذا اعتبرنا القضايا الصادقة كقولنا الإنسان ضاحك، وجدنا فيها في هذه القضية. طبعا الإنسان ضاحك هني، ضاحك، هذا الحمل مفهومي أولي ولا مصداقي؟ مصداقي، لأن الإنسان بما هو إنسان ذاته طبيعته أنه حيوان ناطق. الحمل الأولي، الحمل الأولي هو التحليل، تعريفات، تحليلات ذاتية، عناصر ذاتية. ضاحك يعني في الخارج، مصداق. الإنسان ضاحك مثلا، وجدنا فيها وراء الموضوع ووراء المحمول، ممكن القضية بها موضوع محمول، وجدنا أمرا آخر به يرتبط ويتصل بعضهما إلى بعض. طبعا هذا في اللغة الإنجليزية واضح جدا، في اللغة الفارسية هم واضح جدا، في اللغة العربية يريد لي توضيح. في اللغة الإنجليزية لما تقول the weather is good، يعني الجو صاحي، يعني خوش، الجو خوش. أو لما تقول الفارسية مثلا هذا خو بست، يعني الجو يعني زين، والله خوش، السماء صافية مثلا. فهني كلمة هست هذه مثل verb to be، الرابط بين المبتدأ والخبر أو المسند والمسند. طبعا حاول يقلده في اللغة العربية لما ترجموا الفلسفة أو المنطق اليوناني أو الإغريق الأرسطي، قاموا يقول مثلا الإنسان هو قائم، بس في اللغة العربية لا، هذه تفرق، ضمير الفصل والعماد، التوكيد والجمل التوكيدية مو مهم هذا. المهم إذا قلنا الإنسان ضاحك، ما قلت لك أنا هذا بحث تحليلي، يعني اللي يحتاج دقة عقلية، دقة تصويرية، دقة فلسفية، لأنه قد يحصل باشتباه كما هو لعله في اتجاهات في هذه المسألة كما يصير في الوصف الثاني. وجدنا فيها هذه القضية وراء الموضوع والمحمول أمرا ثالثا آخر به، بهذا الأمر، شوف وظيفته هذا الأمر الثالث، به يرتبط ويتصل بعضهما إلى بعض. يعني هذا الأمر الآخر الثالث وظيفته الربط بين الطرفين المستقلين، المعنيين الإسميين، ليس يوجد، يعني لا وجود له بعد إذا اعتبر الموضوع وحده والمحمول وحده، ما تشوف شيء ثالث. يعني إذا نظرت إلى الموضوع، يعني مفردات تصورية، سماء وكلمة مثلا صافية، هني تشوف معنى مستقل، معنى اسمي، هنا معنى مستقل، معنى اسمي. أكو شيء ثالث؟ لا، ماكو، ليس يوجد إذا اعتبر الموضوع وحده ولا المحمول وحده، ولا إذا اعتبر كل منهما مع غير الآخر. فله وجود، ما قال له ماهية، قال له وجود، هو معنى حرفي مندك في الطرفين. ثم إن وجوده هذا الأمر الثالث اللي هو الرابط، الوجود الرابط بين الطرفين المستقلين، ثم إن وجوده ليس ثالثا لهما، واقعا بينهما، مستقلا عنهما، أي ليس وجوده وجودا مستقلا، ليس له معنى مستقل، معنى اسمي. هذا عقيدة الشرك لما يقول لا جبر ولا تفويض، أنت وجودك مو في عرض وجود الله، عالم الإمكان، أزمة الأمور طرا بيده. وإلا احتاج إلى رابطين آخرين، إلى وجود رابط يربط أيضا بين هذه المفردات التصورية، هذه المعاني المستقلة، وإلا احتاج إلى رابطين آخرين يربطانه بالطرفين. شو يصير بعدين؟ فكان المفروض ثلاثة، شو يصير؟ خمسة، الخمسة تصير تسعة، وهكذا، وهلم جرة. وهو باطل، لأن نحن نشوف أن القضية لها معنى لما نقول السماء صافية، صح لو لا؟ هناك يعني إسناد، وهناك قضية خبرية لها معنى وتحتمل الصدق أو الكذب. فوجوده، وجود هذا الأمر الثالث، قائم بالطرفين، بل أكثر من هذا، لعله مندك في الطرفين، ثان في الطرفين، معنى حرفي، فوجوده قائم بالطرفين موجود فيهما. حط خط على كلمة موجود فيهما، يعني مش موجود في نفسه وإنما وجوده في غيره. هذا عالم الإمكان بالنسبة للذات الأحدية المطلقة، موجود في غير فيهما، غير خارج عنهما ولا مستقل بوجه من الوجوه عنهما. إذن هو معنى حرفي، معنى رابط، وجود مندك في الطرفين، فان في الطرفين، لا معنى له مستقلا بالمفهومية. شو نسمي هذا؟ نسميه الوجود الرابط، اللي هي مثل است في اللغة الفارسية او از في اللغة الانجليزية، الرابط. وما كان بخلافه كوجود الموضوع والمحمول، وهو الذي له معنى مستقل، معنى اسمي له معنى مستقل بالمفهومية، نسميه بالوجود المحمولي او الوجود المستقل او الوجود الاستقلالي. لهذا في النهاية عنوان في الوجود الرابط والمستقل، هني قال في هذه المرحلة الوجود الى ما في نفسه وفي غيره، احنا بنعبر تعبير اخر، الوجود المستقل والوجود الرابط، الغني والفقير بعدين بالفلسفة نقول. فاذا الوجود منقسم الى مستقل والى رابط وهو المطلوب. واضحة الفكرة؟ ويظهر مما تقدم اولا وثانيا وثالثا. اما اولا ان الوجودات الرابطة لا ماهية لها. عجيب، سبحان الله، الله وجود لا حد له، لانه وجود لا حد له، يعني كامل فوق الكمال فلا حد له، سبحان الله. الوجود الواجبي لا حد له، ذات الأحدية هذا لا ماهية له، صح؟ هذا الوجود ضعيف ضعيف ضعيف إلى درجة أهم، لا حد له لا ماهية له، سبحان الله. شلون لا ماهية له؟ لأن الماهية ما يقال في جواب ما هو. طبعا حتى تستوعب هذا البحث بشكل أفضل وأفضل، إذا تراجع الحلقة الثالثة للسيد الشهيد الصد في بحث المعاني الحرفية راح أشوف توضيح أكثر لهذا المطلب، لأن الأصوليين محققين هذا المطلب لعله أزيد من الفلاسفة، وخصوصا لما جاء صاحب الكفاية المحقق الخراساني وتفلسف في هذا الموضوع واختار نظرية في المعاني الحرفية، جاء من بعد المحقق الناعيني والسيد البروجردي تلميذه وآخرين من المحققين، وقالوا لا باتجاه آخر. اقرأوا هذا إن شاء الله نمر عليه سريعا بعد الفصل الثاني. لأن الماهية هي ما يقال في جواب ما هو، فلها أي الماهية وجود محمولي ذو معنى مستقل بالمفهومية، والرابط ليس كذلك، ليس له معنى مستقل. بعبارة أخرى في الحلقة الثالثة شنقول للسيد الشهيد الصد؟ المعنى الحرفي لا تقرر له ماهويا، لا تقرر له ذاتيا. شيقولهم ما يقولوا كلمة هي تقررت فأمكنت فوجدت فوجدت فانوجدت، هالشكل عبارتهم على كل. الماهية لها تقرر. ذيك الأيام في مسألة الجعل وأصالة الوجوش قلنا جاء السهروردي لعله وقال بتأصل الماهيات ردا على من يقول بأن للماهيات تقرر في العدم، وإنما قال لا ما لها وجود. بعض المعتزلة ما قالوا بالحال واسطة بين الوجود. احنا ايش قلنا عن الملهاد السبزواري؟ ماكو خلاف في هاي المسألة لعله بين المشيئة والمشرقيين، خلاف بأنه قبل الجعل هل هناك ماهيات أعيان ثابتة في العدم أم لا؟ فهني احنا نقول على كل حال لما استدلينا بأصالة وجود قلنا قلنا بأن الماهية توجد بوجود ذهني لا تترتب عليها الآثار، توجد بوجود خارجي تترتب عليها آثار. فأكو فرق، لو كان الوجود اعتباري الماهية أصيلة لما كان هناك فرق بين الوجود الذهني والوجود العيني، والحال أنه أكو فرق واضح، صح ولا لا؟ وهذا في أحد الأدلة، في الدليل الأول هامش قال، قال بأنه ما به التفاوت كيف وبالكون عن استوائي قد خرجت شنه. لما ذاك قال المعترض بأنها بنسبة مكتسبة من الجعل صارت أصيلة، قلنا لا، هي هذه النسبة الحيثية هي اللي بها التفاوت هي الأصيلة وهي الوجود للماهية. فأنت الماهية في هذا الدليل شو قلت؟ الماهية من حيث هي هي ليست إلا هي، لا موجودة ولا معدومة، صح لو لا؟ فليها تقرر، لو ما لها لها تقرر. هذا المعنى الاسمي، هذا المعنى المستقل. أما المعنى الرابط فلا تقرر له ما هويا، وإنما نفس الكلام اللي نقوله وقلنا في المرحلة الثانية عن الوجود الديني، ما قلنا حمل أولي وحمل مصداقي. المعنى الحرفي الوجود الرابط لا ماهية له بالحمل المفهوم بالحول الأولي، وإنما هو شنه؟ هو وجود، يعني مصداقا وتحققا وخارجا هو شنه؟ هو وجود. هذا الوجود سنخ وجود، المعنى الحرفي سنخ وجود ثان في الطرفين، مندك في الطرفين لا ماهية له. هذه النقطة الأولى مما ظهر، أن الوجودات الرابطة لا ماهية لها. ليش؟ لأن الماهية هي ما يقال في جواب ما هو، وهذا ما لا يتقرر، هذا عدم، فقط يظهر ظهورات تجليات، ظهوره وجوده وين؟ مصداقا وحقيقة بالحمل الشائع في غيره بالطرفين. وإلا لو كان له وجود مستقل، رجعنا إلى المربع الأول، لو كان له وجود مستقل لصار معنى اسميا، معنى مستقل ما صار معنى حرفي. اثنين، وثانيا الحرف، وإن كان يؤخذ عند الشيخ الآخر أن الحرف إلى معنى، وإنما يظهر هذا المعنى من الاستخدام. نعم. يعني من أقول ذهب من صرت من البصرة، يعني من هي جاءت معنى ابتداء هو في ذهني ولها معنى موجود، وإن كان ظهر في ثلاث جمل. هذه إن شاء الله في الفصل الثاني، كيفية اختلاف الرابط والمستقل. هل الاختلاف هذا في الحلقة الثانية والثالثة، في الثالثة هل الاختلاف اختلاف ذاتي بينهما أم اختلاف لحاظي باللحاظ؟ اختار السيد الطباطبائي ظاهرا تبعا للآخون، ولعله هم السيد السستاني في تقرات الرافض نظرية الآخون، أن الاختلاف باللحاظ. نحن نقول الاختلاف اللحاظي اختلاف عرضي، الاختلاف بالأساس يرجع إلى الذات، لأن كل ما بالعرض يرجع إلى ما بالذات، وهذا مختار المحققين مشهور الأصوليين بعد صاحب الكفاية، راجعوا الحلقة الثالثة. نقرأ بس هاي العبارة. ثانيا، أن تحقق الوجود الرابط بين أمرين يستلزم اتحادا ما بينهما لكونه واحدا غير خارج من وجودهما، بل أكثر من الاتحاد لعله ربما تعبر. وثالثا، أن الرابط إنما الوجود الرابط إنما يتحقق في مطابق الهليات المركبة، يعني مفاد كان الناقصة، كان زيد قائما وكان الله غفورا رحيما، التي تتضمن ثبوت شيء لشيء، واضح. وأما الهليات البسيطة، الله موجود خداها، وأما الهليات البسيطة اللي هي مفاد كان التام، كان زيد يعني وجد زيد، التي لا تتضمن إلا ثبوت الشيء وهو ثبوت موضوعها، فلا رابط في مطابقها، إذ لا معنى لارتباط الشيء بنفسه ونسبة الشيء إلى نفسه. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.